في حكم الدولة الرومانية، نسحب المقاقس، نرجع المقاقس، نعمل سلم، نعمل حرب، مش عارفين نعمل ايه. حتى نفسها القسطنطينية نفسها كانت فيها اضطرابات ما بين الناس، فهذا الانقسام كان في صف المسلمين لا شك، وهذا ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى. رب سبحانه وتعالى يريد للبلد أن تفتح، ويريد لمصر أن يكون لها مستقبل في الإسلام، وأن يكون هذا المستقبل مبكرا. يعني طبعا ده برضو من فضل ربنا علينا، لأن هذا المستقبل المبكر جعل فيه صحابة موجودين في مصر، وجعل فيه تابعين موجودين في مصر، وورث العلم في أهل مصر، بدل ما تكون البلد مفتوحة بشكل متأخر فيضيع عليها هذا القرن الأول بكل عظمائه وبكل أمجاده الشرعية والعلمية والدينية والروحية. فده الوضع العسكري. احنا دلوقتي فين؟ في فتح مصر. احنا حوالين حصن بابليون. التغيرات السياسية دي كلها حصلت واحنا محاصرين لحصن بابليون، وحصن بابليون هو احصن مكان في مصر كلها، لعل ممكن يعني يفوق الاسكندرية او تفوق الاسكندرية، يعني لو قارنت ما بين الاثنين قريبين من بعض، بس اسكندرية العاصمة وبابليون ده في وسط مصر نفسها. لو سيطرت على حصن بابليون فانت تقريبا عندك مقاليد الامور في مصر، عندك قاعده عسكريه قويه جدا ممكن تنطلق منها الى اي مكان. الاماكن العسكريه القويه في مصر في ذلك الوقت كانت متركزه اما في حصن بابليون اللي هو في وسط مصر، او في الاسكندريه، او في الفيوم، او في المنوفيه. دول الاربع نقاط الرئيسيه. في طبعا في الصعيد في الجنوب وعلى سواحل البحار، في القلزم، في السويس، في الفارما، بس دي كلها نقاط اضعف بكتير من اللي انا قلته دلوقتي. عندنا تقريبا اربع نقاط رئيسيه، اعظمهم حصن بابليون والاسكندريه، ويجي وراهم الفيوم، ويجي وراهم المنوفيه. الفيوم طبعا ساعتها كانت معبر رئيس لمصر. الفيوم اللي جاي من الغرب تجاه ليبيا كده ممكن يوصل للفيوم مباشره، كان في طرق واصله للفيوم مباشره، فتعتبر الفيوم بوابه للصحراء الغربيه في مصر. عشان كده لما تلاقي الحملات العسكريه اللي بتيجي على مصر من اتجاه الغرب زي حملات الدوله العبيديه المسماه بالفاطميه، كان احد اهدافها الفيوم، احتلت الفيوم في دخولها. ودايما الرومان والقدماء المصريين وكذلك المسلمين بعد كده مهتموا جدا بتحصينات الفيوم. لكن قبل ده كله لازم بابليون ده يسقط، ما ينفعش اروح للفيوم وفي ظهري بابليون، ما ينفعش اطلع الاسكندريه وفي ظهري بابليون، فلازم كان المسلمين يخلصوا هذه المحطه. عشان كده طاولوا في الحصار، قعدنا حوالين بابليون شهر واثنين وثلاثة واربعة وسبعة، سبع شهور، ست شهور في بعض الروايات، وسبع شهور هو الأغلب في روايات أخرى، حوالين حصن بابليون إلى أن يسقط هذا الحصن. راح المقوقس القسطنطينية ورجع المقوقس من القسطنطينية بعد موت هرقل، ولسه المسلمين حوالين حصن بابليون. هنفتحه إمتى؟ صعب، صعب جدا، أسوار عالية، بنتكلم على 18 متر ارتفاع السور، 18 متر يعني 6 ادوار من ادوار عالمنا المعاصر. البنايه دلوقتي الدور فيها حوالي 3 متر، بنتكلم على 6 ادوار من عماره من 6 ادوار، ده ارتفاع السور عشان تقتحمه صعب جدا، فضلا بعد ان جواه قوه عسكريه وبيرموك بالسهام، وحواليه خندق والخندق مليان ميه، وجواه رومان مقاتلين عساكر اشداء ولهم تاريخ عسكري كبير، والمسلمين كلا وهم كثرة، يعني قول زي ما تقول يعني معضلة حقيقية. طيب وإحنا قاعدين حوالين الحصن ده عندنا مشكلة تانية، مشكلة المؤن، مشكلة المدد، مشكلة المؤن. إن أنا قاعد حوالي يعني عندي جيش المسلمين حوالي 8000، لو لو لو أخذنا بالرواية إن هم 8000 بس ومعهم الأربعة اللي الواحد بألف، أو 12000 12000 مقاتل عايز توفر لهم اكل وشرب يوميا، ده مش موضوع سهل، ده موضوع فعلا صعب. والحاجه الثانيه المدد بقى، يعني انا دلوقتي لو احتجت جنود تانيين هجيب منين؟ يعني هو سيدنا عمر واضح ان هو يعني استنفد الجهد على اخره، يعني عندما ارسل 4000 جندي ومعهم 4 الواحد ب 1000. انا لو احتجت مدد تاني دلوقتي، لو جالي من الرومان أمداد أخرى عسكرية عن طريق البحر للإسكندرية أو دمياط، هنعمل إيه؟ يعني الشام مع المسلمين، لكن البحر مفتوح للرومان،